بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل بإكمال هذا الفصل، وهناك مسائل ترتبط بهذا أرى أتركها بعد أن أنتهي من الفصل حتى نفي بما عدناكم بأن ننهي هذا الفصل هذا اليوم إن شاء الله. ولكن أريد أن أنبه الأخوة، لأن ربما البعض قد يخرج قبل الأذان أو بعد انتهاء الدرس، إلى أن هذا كما تعلمون هو الدرس الأخير، ورمضان بناء على تقديم هذه الدروس الثلاثة، لأنها تعتبر ثلاثة دروس، حيث أن الأصل أن لا نبدأ إلا هذا الأسبوع، فبدأنا في الأسبوع الماضي وهذه الثلاثة الدروس بدلا عن رمضان، فلهذا رمضان ليس فيه دروس، لأن البعض أرسل هل هناك دروس في رمضان؟ أقول ليس فيه دروس، بل إن البعض سأل هل لك كلمات في المساجد في رمضان؟ إلى الآن لا أذكر أنني ارتبطت بأي كلمة، ولكن ربما هناك برامج إعلامية، فمثلا اليوم الأول من رمضان إن شاء الله في الجواب الكافي، وأعتقد أن موعده بعد العصر، ويوم الأحد الذي بعده في الليل، نعم قد يكون هناك برامج إعلامية أخرى، الشاهد ستعلن في وقتها وتكون معلنة في موقع المسلم. أما المساجد إلى الآن لم أرتبط في برنامج فيه. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة، وإن شاء الله فمتى يبدأ الدرس؟ يبدأ الدرس بالأسبوع الثاني من الدراسة، يوافق 14 شوال. لماذا؟ لأن الأسبوع الأول قريب جدا من العيد، وبعض الناس قد يكون ما رجع من أهله، وثانيا يوافق يوم من أيام صيام الست، يوافق غالبا أنه من أيام الست، ويكون صعب على الإخوان أن يكونوا صاموا ويأتون إلى الدرس، وهو القاعدة أصلا، الأصل أننا دائما نبدأ في الأسبوع الثاني إلا لسبب، لا يمكن أبدأ في الأسبوع الأول إلا لسبب، مثل لو كانت الأيام قليلة مثل هذا، لأننا لو بدأنا بالأسبوع الثاني وما في دروس رمضان انتهت. فنعود على القاعدة إن شاء الله، أول الدرس يبدأ بعد العيد، لأن قلنا رمضان ليس فيه شيء، هو الأسبوع الثاني من الدراسة، الأسبوع الثاني من الدراسة هو ليافق 14 من شهر شوال بإذن الله. لو رجعت يا شيخ فلا يصح بيع الفضولي. لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد، لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وعنه يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه، في قول الأكثرين، قاله في الشرح. نحن بينا أن الصحيح أن بيع الفضولي جائز إذا أجازه، وليس كما أشار المؤلف، وإن كان المؤلف أشار إلى الخلاف. أحد الأخوة سأل يقول: أنت استدللت بدليل حديث عروة البارقي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له فيه، بل أعطاه دينار أن يشتري له، فلا يعتبر هذا بيع فضولي. قلنا: لا، تصرفه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتي بدينار بشات أضحية، لكن هو تصرف آخر، فاشترى بالدينار شاتين، ثم أيضا جاء التصرف الثاني حيث باع الشاتين، باع إحداهما، وجاء كل هذه التصرف، فتصرف بيعا وشراء. أما الأصل لا شك أنه موكل، فالأصل لكنه موكل على أن يشتري شات واحد، فاجتهد رضي الله عنه واشترى شاتين، ثم مرة أخرى الآن لما اشترى الشاتين بمبلغ الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست ملكا له، هي ملك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كون يتصرف بالبيع وهو لم يؤذن له، النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له بالبيع، أذن له بالشراء، فكل هذا يدل على أنه تصرف فضولي، لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ترى كلمة فضولي لا دلالة، وإلا هي لها قرائن ولها أسباب. هنا المسألة الثانية، قال: هذا الذي ما أشرنا إليه في الأمس، وصاحبها ساكن. يعني المؤلف هنا قال فحكم حكم ما لو باع بغير إذن في قول الأكثرين، لأن هناك من يقول من العلماء لا، الساكت ينظر، إذا قامت قرينة على رضاه فلا حرج في ذلك، إذا كان ساكت وقامت قرينة على رضاه وليس نصا فالبيع صحيح، وهذا هو الراجح. يعني أن الساكت إذا لم يعترض ينظر في حاله، أحيانا قد يكون ساكت مجاملة، قد يكون ساكت خوف، قد يكون ساكت لسبب من الأسباب، هذا ما يعتبر رضا. لكن إن قامت قرينة على رضاه، والقرائن كثيرة جدا ليس هذا مجال الحديث فيها، وهي معتبرة في الشرع كما تعلمون، القرائن معتبرة في الشرع، فلذلك يعتبر جائز. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها، هذا بالنسبة للمرأة، لكن بالنسبة لملك الغير لا بد فيه من إذن صريح أو كناية، أي بقرينة، والله أعلم. الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه أحمد. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. هذا الشرط الآن الخامس، القدرة على تسليمه. ضرب المؤلف مثال قال فلا يصح بيع العبد الآبق، المقصود الآبق هو العبد، يعني يأبق يهرب من سيده، نعم، يعني أبق العبد هرب من سيده، نعم. والشارد يطلق على الجمل أو غيره من الحيوانات، وبالذات أكثر ما يطلق على الجمل، شرد الجمل يعني انطلق، لأنه يصعب اللحاق به، نعم. فهذا المقصود بالآبق، فالآبق هو العبد، والشارد هو الجمل أو الحيوانات التي يمكن أن تهرب. فالمؤلف هنا يقول القدرة على تسليمه، من الشروط إذا بعت شيئا أن يكون لديك قدرة على تسليمه، حاضر أو مستقبل، أن يكون حاضر بين يديك الآن، تقول بعتك هذا الكتاب وتسلمه له، أو قادر على تسليمه فتأتي به له بأي نوع كان كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. المؤلف هنا يقول إذا لم يكن قادرا على تسليمه فلا يجوز، ويذكر العلماء مثال قال الطير في الهواء والسمك في الماء إنه غير مقصور على تسليمه. هنا نقف وننظر في هذا المقصور، الشرط صحيح إذا كان سببا لأنه هناك قدرة على تسليمه، كأنك بعت شيء ما كان يكون، لأن الملك إما أن يكون ملكا حقيقيا أو ملكا إلى واقع عندك أن يسلم، وأنت ما تقول هذا الخامس أصبح غلط، كيف تستطيع أن تبيع شيء لا تستطيع؟ تبيع شيء لا تستطيع أن تسلمه، ما قيمة هذا الدليل؟ لا قيمة له. لكن هنا في المسألة التي بعدها وهو قال ولو لقادر على تحصيلهما، كتاب سر الأحاديث يقول نهى عن شراء العبد وهو آبق رواه أحمد، هذا الحديث ضعيف، قال عن الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف. أما الحديث الذي بعده نهى عن بيع الغرر وهو حديث أبي هريرة، هذا حديث صحيح في مسلم كما هو عندكم في مسلم. يقول ولو لقادر على تحصيلهما، هذه تحتاج وقفة يسيرة حتى نبين هل هو الكلام صحيح. المؤلف يقول أنك ما تبيع الذي لا تقدر أنت على تسليمه، لا تبيعه لأحد ولا تبيعه على شخص قادر على تسليمه. قالوا مثال شخص اغتصب منك شيء، جاء أبوه وقال بعني إياه وأنا أقدر أخذ من ابني، أو واحد اغتصب منك أرض وجاء أمير المنطقة أو مسؤول وأعرف أن يقدر يأخذها، قال بعني إياها وأنا أخذ، شخص يستطيع أن يستمع. المؤلف قال ما يجوز هنا، والصحيح أن فيه تفصيل. نقول إن البيع للقادر على التسليم يعني من يستلمها منه جائز، هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن فيه أولا حفظ مال الشخص الذي اقتصب من هذا الشيء، أكثر ما يقع هذا في الغصب، وثانيا فيه نكاية بالغاصب وتأديب له. لكن اشترط العلماء الرضا، نعم أن يكون راضي، بيع برضا وليس بإجبار، وإلا أصبح كما اتفقنا أن لا بد من تراضي. فلهذا نقول إن البيع للقادر على تسليمه أو استلامه جائز، نعم. وهذا يقع الآن كثيرا، يقع إنسان يكون له قضية أرض أو غيرها ما يستطيع يستخرجها، يأتي شخص ويقول دعها علي ودع الأمر لي، وهو يعرف أنه قادر وإلا يصبح غرر لأن في مخاطرة. طيب لو أن إنسان قال لك بعني إياها وأنا حظي، يقول لا يجوز، ما يجوز، لأن هذا فيه غرر على أحد الرجلين، إما البائع أو المشتري. إما البائع ينزل المبلغ بنزول كبير جدا، قد تسوى 100,000 ستبيع 50,000، هذا فيه ضرر عليك. أو العكس، أنه قد يشتريها منك فعلا ثم يعجز، فهذا نوع من بيع الغرر وهذا لا يجوز. أما إذا بعتها لمن يغلب على الظن أنه يقدر على استلامها، كما قلت لكم كالأب تعرف غالبا يقدر على ابنه، أو الوالي يقدر على من تحت ولايته، قد يقول الوالي لماذا ما يأتيني بها بدون أن، نعم، بدون أن أبيعها. أحيانا ما يكون الذي يقابلك الوالي شخص نفسه، الذي يقابلك وسيط يقول لك أنا أستطيع، وتعرف أنه عن طريق علاقته يستطيع يرجع هذا الأرض أو يبيعها، وبخاصة أن قد يكون فيها مشكلة معينة، لكن أنت واثق أنها حق لك بينك وبين الله جل وعلا، حق واثق أنها لك، ما عندك لبس في المسألة ولا غرض. فالصحيح أن البيع على القادر على الاستلام جائز ما دام على الرضا. طيب قلنا لا يجوز بيع، العلماء يقولون بيع الماء في الهواء، الماء السمك في الماء ولا الطير في الهواء، ليس على إطلاقه. لو قالك انظر هذه الحمامة أبيعها عليك، هل يجوز أو لا؟ بناء على قاعدة الفقهاء ما يجوز. لو قال انظر هذا الصقر أبيعه عليك، انظر هذا صقري يقمص وفي الهواء الآن. العلماء استثنوا قالوا إذا كان من الطيور التي تعود إلى مكانها غالبا فيجوز بيعها، الصقر في الهواء وهو يرجع إلى صاحبه كما هو معروف، فهذا يباع يجوز بيعه، لكن يشترط أنه يرجع، لو ما رجع يفسخ البيع، لو ما رجع يفسخ البيع. بل أحيانا أكثر ما يبيعه وهو في الهواء حتى يريه أنه، نعم، أنه يقنص قنص جيد. الحمام أحيانا نوع من الحمام أذكر يسمونه قلاضي أو قطيفي أو غير ذلك، نعم، هذا نوع ما تعرفه إلا في الهواء، وأنت تعرف أنه يرجع إلى مكانه، هذا يجوز بيعه ولو كان في الهواء بشرط أن يسلم ويرجع. السمك في الماء، نقول إن كان في البحار والأنهار المفتوحة لا يجوز، من يمسك السمكة في الماء؟ لكن إن كانت في البرك الكبيرة أو حتى في جانب البحر الآن، لكن لا يستطيع أن يخرج. الآن في مزارع للأسماك، أصبحت تسمى مزارع أسماك وإن كانت في جزء من البحار، على البحر الأحمر الآن مزرعة ضخمة جدا للأسماك، فيستطيع، يقول إذا كان مما يستطيع ولو كان في الماء أن يقبضه، ليس بالبحار والأنهار المطلقة، فهذا جائز. فنخرج من هنا أنه إذا كان قادرا على التسليم، أو كما قال العبد الآبق يمكن أن نحصل عليه أو غير ذلك، فهذا لا حرج فيه والله أعلم. طبعا الغرر ما هو؟ هو ما كان على غير عهدة، قال أو كان مترددا بين أمرين لا يدرى أيهما أقوى، يعني هل يحصل أو لا يحصل، هل يربح أو يخسر، ففي هذه الحالة يسمى نوع من الغرر. استدل العلماء بذلك في أدلة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن تحريم الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فقالوا إن الميسر هو نوع من الغرر والغرر نوع من الميسر. وكذلك في قوله تعالى ولا تأكل أموالكم بينكم الباطل، هذا من أكل المال بالباطل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح نهى عن بيع الغرر، وكذلك النظر الصحيح. أحد الأخوة يقول ما فائدة فمن تقول الكتاب والسنة والإجماع؟ خلاص ما دام الكتاب والسنة ما نحتاج إلى الإجماع، لأن نلتزم الكتاب والسنة. لا يا أخي الكريم، لما نقول الإجماع هذا يفسر النص، لأن لما نقول الكتاب والسنة قد يختلف العلماء في فهم الكتاب والسنة، فلما يجمع العلماء فنقول الكتاب والسنة والإجماع معناه أن الموضوع حسم فهمه، ما في مجال يأتي أحد ويفهم من الآية أو من الحديث فهما آخر، نقول أنت خالفت الإجماع، أنت شاذ. فإذا كلمة والإجماع الذي الأخ أبدى نوع من الاعتراض أو السؤال، قل بالعكس له فائدة كبيرة جدا، ولذلك أكثر ما يحدث خلاف العلماء بالمسائل غير المجمع فيها، لأنها يختلف فهم النص، والله أعلم. نعم يا شيخ. السادس، معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر، ومعرفته إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ قاله في الشرح، أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة. الآن المؤلف عندنا يقول الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن. تذكرون أني قلت لكم قبل درسين أو ثلاثة أن لما قال العلماء الشروط سبعة قلت بالاستقراء، وقلت لكم أحيانا لما نقول بالاستقراء قد يأتي من يقول لك ثمانية ومن يقول لك ستة لأنه ليس فيها نص، وذكرت لكم مثال واقعي، قلت أحيانا الإنسان يجمع بين شرطين في شرط واحد، وأحيانا يقسم الواحد الشرط الواحد إلى شرطين. المؤلف الآن جمع بين شرطين في شرط واحد، ووضح أكثر في الروم والزاد قال سبعة، وهنا قال سبعة لكن اختلفوا. كيف؟ في الروض والزاد قال الشرط السادس معرفة الثمن، الشرط السابع معرفة المثمن، معرفة القيمة. لاحظتوا كيف؟ المؤلف قال الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن، وحقيقة كلام الزاد والروض أدق، لأن المؤلف طيب جاء بشرط سابع الآن، الشرط السابع سنقف عندها اللي جاء به المؤلف الحقيقة ليس من شروط البيع وإنما هو من الشروط في البيع، وسنقف عنده إن شاء الله. لكن لاحظوا أن أحيانا المصطلح اختلف، وبالمناسبة هذا يدعونا إلى مسألة قد تكون خارج عن الموضوع مباشر لكن تزيدكم فهم. لما يقول العشرة المبشرين بالجنة، يعني هل فعلا المبشرين بالجنة محصورين في عشرة؟ لا. كم شهد النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص آخرين غير العشرة؟ ولك في مصنف في المبشرين بالجنة عدد كبير جدا. لما يقول سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا، هل فعلا ما فيه يظل الله سبحانه وتعالى هذا الأصناف السبعة؟ لا. فهذا لا يعني الحصر يا أخوان، هذا لا يعني الحصر إلا إذا قام دليل على الحصر. فإذا جاءتكم هذه النصوص سبعة يظلهم الله في ظله، مثل قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم، كم جاء في القرآن ومن أظلم؟ بعض الناس يقول كيف أوفق بين هذه الآيات، ومن أظلم منع مساجد الله؟ نعم، وقال من أظلم، كل مسلم بدرجة واحدة، ما في أظلم منهم، قد يصل إلى مئة صنف. لاحظتم الفرق؟ ما قال إن هذا النوع هو أظلم الناس، يعني ما في، لا، قال من أظلم، يعني ليس هناك أظلم منه، فيمكن يصير هذا ليس هناك أظلم منه وهذا ليس هناك أظلم منه، كلنا في درجة واحدة. فحتى ما يحدث عندكم إشكال في النصوص في التفسير أو في الفقه أو في الحديث سبعة يظلم الله في ظله. ولذلك حتى لما ذكر العلماء إن الله 99 اسما قال هذا لا يعني الحصر، أشبه الله سبحانه وتعالى أكثر. نعم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اسمه الحاشر والعاقب لا يعني أن نتوقف على ما حصر النبي صلى الله عليه وسلم لما عد أسماءه أن حشرها بهذه الأصح، فهذا ينتبه له عند الاستدلال، لأن البعض قد يحدث عنده إشكالا، كيف أستطيع أجمع؟ ما يحتاج جمع، الأمر واضح وليس هناك أي إشكال. إذن هنا لما يقول سبعة شروط شروط الحصر والتتبع لكن قد يختلف العلماء في ذلك فنأتي كلهم اتفق على أنها سبعة. المعلم عندنا هنا قال سبعة وفي الزاد قال سبعة في الروغ قال سبعة طبعا الزاد والروغ واحد لكن اختلفوا كل ما في الأمر أنه هنا عد الثمن والمثمن شرط واحد وهناك عد الثمن الثالث والمثمن السابع ثم هذا جاء بشرط في الحقيقة ليس من الشروط البيع ليس من شروط البيع عفوا ليس من شروط البيع وإن كان سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب الشرط يقول معرفة الثمن والمثمن هذا صحيح وهذا يا أخوة الكرام موضوع مهم للغاية ليس فقط في البيع حتى في الأجرة أكثر ما يقع في الأجرة ولذلك ورد حديث من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته وفي رواية فليتم له أجرته. كم من الناس تقول اشتغل بس بلا خلص ينتظر منك 100 ريال تعطيه 50 ريال ولا 40 ريال تقال مشكلة. نعم أنت تقول والله هكذا الناس يشتغلون هو طمع أو له رغبة أو ربما له تخصص نادر ولهذا في يقع في الأجرة أو في إصلاح سيارة الأجرة عموما يقع كثير جدا الخلاف في هذه المسائل ولهذا لا بد من التسمية والتحديد قبل العمل وهو بالبيع أو لا. قد تبكيت والله أعطني سيارتك خلاص خذها أخذها ما شاء الله بعد قال والله ما معي الثمن قال إن شاء الله متى ما تأثر بعد شهر جاء لمك شهرين قال طيب كم قيمتها والله قيمتها 50,000 يا أخي ما تسوى 30,000 طيب وقعنا في مشكلة الآن لأنه لم يسمى الثمن فلذلك لا بد تسمية الثمن والمثمن. قد يقال ما هو الثمن يعني كلها يعني المشترى والقيم قد تقول ما معنى ذلك لو جاءك إنسان تقول والله يا أخي الكريم طيب أنا أريد منك 10,000 ريال قيمة لبضاعة تأخذها مني هذا عكس المسألة له فيعطيك 10,000 ريال بعدين جاء يبغى يأخذ البضاعة بدل واحد يزود عليه طيب أخذ على أن يحسبها بهذه ب10 ريالات فإذا هي ب15 ريال تقول له لا أنت في 15 ريال يسدد الثمن حق فلا بد من معرفة الثمن والمثمن يقع هنا وهنا. إذا بعت شيء لا بد أن تعرف وتخبر المشتري كم المبلغ وفي المقابل بعض الناس الآن يقول الواحد حمل عطني من السوق كذا وكذا بعد ما يحمل خلص قال كذا السعر قال الله أخي غالي علينا وتبقى مشكلة فقد ذلك يتنازل لأنه سحب وتبدأ حظوظ نفسية وتبدأ لا يا أخي حدث إلا إذا كان مسعر محدد يعني معروف. والعكس قلت لكم معرفة أيضا المشترى ما هو لأنه قد يعطيك مبلغ يقول تقول أنا محتاج يا أخي الكريم على أن تشتري من عندي من البقالة وقد تكون أمور في البقالة أو في الدكان غير محددة ولما تأخذ من 1,000 ريال أو 2,000 ريال يريد يأخذ تختلف معه في السعر وهنا يقع إشكال آخر لأن يقع غرر فهذا لا يجوز إذا لم يحدد الثمن والمثمن فإنه بيع باطل. نعم لهذا الحديث الآن المؤلف بدأ يحدد قال إما بالوصف أو المشاهدة يعني كيف يعرف الثمن يعني كيف تعرف البضاعة أو قيمتها كيف يعرف المشترى أو القيمة قال بالوصف أو المشاهدة حصلها في أمرين وهذا فيه نظر ليس محصور في شيء يعني. الوصف يا أخوان طرق العلم ليست محصورة بالوصف أو المشاهدة نحن في باب البيع بل كثيرة منها الرؤية الوصف السمع الشم الذوق اللمس كلها. طيب قارورة الطيب تعرفها في المشاهدة ها؟ كيف تعرف اما بالوصف يصف لك البائع يقول هذا من انواع الطيب كذا وكذا واقوى من الوصف لانه هو الاصل هو الشم. نوع من الطعام كم من الناس يقول لك والله هذا المشروب ممتاز ولكن لما تصل ما تجده هنا فهو يعرف بالذوق وهناك شيء يعرفه باللمس تقول والله أريد بضاعة ما تكون خشنة مثلا أو تقول أريد خشنة كيف تعرفها باللمس قد لا يكفي المشاهدة. إذا حصر كما قال المؤلف إما بالوصف أو المشاهدة ما يكفي لأن المشاهدة المقصود بها البصر فطرق نقول العلم كثيرة جدا الرؤية الوصف السمع الشم الذوق اللمس كلها وكل شيء ما يناسب بعضه تعرفه بأكثر من صفة تعرف بالرؤية وبالوصف وبالذوق وبعده تعرف بصفة واحدة فقط وهكذا. كيف تعرف بصفة واحدة؟ واحد عنده طيب تطيب كم هذا الطيب؟ قالك 100 ريال. نصف صفني قال والله ما أدري أنا عندي مسعر على 100 ريال أنا آخذ كريم ما أشم ها؟ ما يقدر يعني يصفوني ما أعرف. ما تستطيع تعرف إلا بماذا؟ إلا بالشم. حتى الوصف ما يقدر يصفه البائع، بعض البائعين يعرف الوصف. طيب العسل كيف تعرفه؟ له نوع. إذن طرق المعرفة ليست محصورة بالوصف أو المشاهدة، لكن المؤلف اقتصر عليها لأنها الأغلب، اقتصر عليها لأنها الأغلب. قال إما بالوصف بما يكفي بالسلم فيما يجوز السلم فيه خاصة، وهذا إن شاء الله باب السلم سيأتي مستقل ولكن لن أفصل فيه الآن. يعني الآن كثير من شراءنا تذهب صاحب معرض وتقول أريد سيارة، يجوز يبيع لك سيارة غير موجودة بالوصفة بالسلم، يعني حددها لك. نعم. وتعرفون حديثهم كانوا يسلفون في الثمار سنة والسنتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان أراد أن يسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، لابد أن يكون الوصف دقيق. هذا دليل الوصف أو المشاهدة. قالوا حال العقد، لأن بعض البضائع تتأخر أو عفوا تتغير أو قبله بيسير، هذا إذا كان مما يتغير، لكن بعض البضائع ما تتغير. السيارة يمكن تشوفها اليوم وبعد أسبوع تتصل فيه وتقول السيارة اللي شفت موجودة في المعرض، ما يحتاج يعني. فالمقصود أنها قبلها في وقت لا تتغير فيه، يعني لا مال أن تكون رأيتها اليوم وبعدها يتغير بعد ساعة، الخبز يتغير بعد دقائق، نعم، بعض الأطعمة تتغير بعد ساعة ساعتين، بعض أنواع البضائع ما تتغير إلا بعد سنة. المقصود عرفا أنك تراها حال العقد أو في وقت أو قبله بوقت لا تتغير فيه، أدق من كلام المؤلف هنا أو قبله بيسير. كلمة قبله بيسير ما غير منضبطة، بعض البضائع ولو قبل بشهر رأيتها وتتصل فيه جاءت لمعرض في الرياض ورأيت سيارة وذهب الإنسان للقصيم، بعد شهر اتصل فيه قال يا أخي السيارة اللي رأيت عندك؟ قال نعم. قال خلاص اشتريتها، ما تتغير السيارة وهي واقفة ما دامت واقفة خلال شهر. إذا أفضل بدل يقول المؤلف هو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، نقول أو قبله بوقت لا تتغير فيه، سواء ساعة ولا ربع ساعة ولا شهر ولا سنة، يمكن البيت 6 أشهر ما يتغير. أكون أردت أشتري عمارة وقالت عاشرها ونظرت العمارة وما شاء الله وقالت لي أردت أبيعها، ما اشتريتها الآن، أتصل بعد 6 أشهر ممكن أقول خلاص شريت، لأن غالبا ما تتغير، يعني ما حد إلا إذا حدث أمر طارئ، لكن تغير طبيعي ما تتغير في 6 أشهر ولا سنة أحيانا. إذا الضبط أفضل أن يكون نقول أو قبله بوقت لا تتغير فيه، سواء كان دقيقة ولا سنة. نعم، هذا ما يتعلق فيه. الوصف ينقسم إلى قسمين، قالوا إما أن يكون وصفا لشيء معين أو لشيء في الذمة. كيف؟ خرجت الآن من المسجد، قال لك واحد والله قلت لي سيارة، قال لي عليك سيارتي، وين سيارة؟ قال والله ما هي موجودة لكن بصفها لك، هذا وصف لشيء معين، هي سيارة تعرفها. أو في الذمة تقول أنا سأمن لك سيارة، وش شروطك في السيارة؟ قال والله أريد سيارة كذا من مالكة كذا وصفها كذا وكذا، ثم أعطاك الوصف قلت أبشر أنا أبيع عليك بالذمة، هذا وصف معين في الذمة. أنت الآن ستذهب للمعرض تبحث عن هذه السيارة، قد يقول قائل هذا أليس هذا بيع ما لا يملك؟ لا، بيع ما لا يملك أن تبيع سيارة فلان وفلان، أما هذا السلم، السلم يكون بالوصف، وقلت لكم له باب مستقل بإذن الله. إذن الوصف إما أن يكون لشيء معين، تقول أنا عندي لك أرض وصفها كذا وكذا، أو عندي لك سيارة وهي سيارة أصفها كذا، هذا معين، أو بيتي، أو يكون وصف بالذمة، أي ستؤمن له هذه البضاعة. لست الآن تأتي لصاحب البقالة وتقول أريد البضاعة الفلانية، قال ما عندي، تقول طيب يمكن تأمنها لي؟ المهم القيمة الفلانية وتتفق أن تؤيه. الآن البيع الثوب هو نوع من البيع، وإن كان فيه هل هو إيجارة أو بيع أحيانا، لكن في نوع أحيانا بيع يصف لك الثوب، تقول والله أريد الثوب مقاسه 54 عرضه كذا وصفه كذا قماشه كذا، وصف هذا بالذمة، يبحث عن الماركات الموجودة حسب رغبته. فالوصف إما أن يكون أيضا لشيء معين أو أن يكون لشيء في الذمة. نعم. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح، قاله في الكافي. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد. لو نقف عند هذا يا شيخ، الآن لاحظوا المؤلف جاءنا بشرط الآن يقول هو السابع، قلت لكم يختلف عن غيره، لأننا قسمنا الشرط السادس إلى قسمين، كم تصبح الشروط عند المؤلف؟ أرى ثمانية ليس السبعة. لكن الصحيح أن هذا شرط في البيع وليس هناك شروط البيع، والشروط في البيع. نعم، هناك الشروط في البيع وشروط البيع. شروط البيع التي نأخذ الآن لعنوانها هي شروط البيع، يعني أصلا ما ينعقد البيع إلا بهذه الشروط. أما الشروط في البيع فهي الداخلة في البيع، وإن شاء الله يمكن بعد قليل من تسع الوقت فصلت لكم. يقولون إن شروط البيع من وضع الشارع، لكل شرط منها التراضي له دليل الذي أخذنا كلها الشروط التي رأيتم، كون البيع مالا له دليل، ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة، أيضا أن يكون ملكا للبائع له دليل، كلها أدلة. قالوا أما الشروط في البيع فهي من وضع المشتري أو البائع. مثال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه بعني جملك، فلم يرد عليه، قال بعني بأوقية، قال فبعته إياه واشترطت حملانه إلى أهله. قالوا هذا شرط في البيع، يعني لو أنه لم يشترط هذا الشرط صح البيع. طيب لو أن إنسان الآن قال تعال أبا اشتري منك المنزل، كم؟ مليون. تشترط أنت أن تبقى في شهر أو شهرين حتى تبحث عن بيت. نعم، هذا شرط في البيع. فشروط البيع محددة وهي سبعة التي ذكرها العلماء التي أخذناها. أما الشروط في داخل البيع وهي من وضع البائع أو المشتري، لأنك أحيانا تأتي صاحب المعرض تقول اشتريت منك هذه السيارة، لكن اشترط لك توصلها إلى القصيم أو توصلها إلى أبها، هذا شرط في البيع، اشترطت عليه وأنت المشتري أن يوصلها لك إلى المكان، هذا شرط في البيع. إذن هذا الشرط، لأن إن شاء الله سيأتي لنا، هذا الشرط الذي ذكره المؤلف الحقيقة قالوا هو شرط في البيع، لأنه ممكن أن يكون البيع منجزا ويمكن أن يكون معلقا، ليس كما ذكر المؤلف. بناء على كلام المؤلف رحمه الله لم يستثني، صحيح أنه من شروط البيع، لكن الصحيح أنه من الشروط في البيع. لأنك مثلا أنا قلت لكم اشتريت السيارة، اشتريت السيارة ممكن يسلمها لك الآن ولا بعد شهر، منجز أو معلق. طيب المؤلف ذكر مثال، قال إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضي زيد، المؤلف رأى أن هذا لا يجوز وقاسه على النكاح. والقول الراجح أن تعليق الشرط إذا كان محددا فهو جائز، شرط ألا يكون مطلقا. كيف؟ مثلا تقول نعم بعتك هذا البيت بعد شهر، هو معنى أن تقول بعتك الآن وسأسلم لك بعد شهر. نعم، بشرط أن يحدد. أو إذا رضي زيد وبيني وبينك أسبوع، إذا ما جبت لك الموافقة ما تم شيء، بشرط. فالقول الراجح أن الشروط المعلقة إذا كانت محددة بزمن وليس فيها غرر فلا حرج في ذلك. والله قد تقول الله ما في مانع سأبيع لك السيارة، لكن أريد أشاور الوالد، أريد أستشير الوالد، إذا ما وافق الوالد ما أقدر. نعم، حتى له بيتك، قد يكون والدك يرغب أن يسكن هذا البيت ما يحب يغير البيت، فأنت قلنا بعتك البيت، لكن أنت أشاور الوالد، حدد لي شهر إن شاء الله، أسبوع أسبوعين أردك، هذا جائز وليس كما قال المؤلف. فبناء على كلام المؤلف أنه لا يجوز وإطلاقه، هو اللي يجعله من شروط البيع، ولذلك نحن قلنا إنه من الشروط في البيع لأنه جائز، فقد يوجد وقد لا يوجد التعليق. نعم. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد. لكن قبل أيضا نزيد السؤال، إذا مسألة فرعية جدا لكنها مهمة، الشرط المعلق بعتك هذه السيارة، نعم أنا أسد بعد شهر، يقولون لمن هي في حسابي الآن ولا بحساب المشتري؟ لأن يتعلق بها النماء أحيانا والزيادة، في خلاف بين العلماء، والراجح أنها من حال العقد وليس من حال التسليم، معنى مسألة خلافية ولا أطيل فيها لقوة خلاف العلماء فيها، ولكن قالوا الراجح أنها، لأنك ربما بعد ما يبيع لك السيارة الآن ترتفع السيارات أو تنخفض، فتكون حساب من؟ فالصحيح قال أنها من حال العقد لا من حال التسليم، لكن حتى يسلم عاد نبقى لو حدث لها خلل أو شيء على حساب من؟ والله أعلم. هذه مسائل تفصيلية لا أريد أن أقف معها. نعم. يقول هنا ويصح بعت وقبلت إن شاء الله، لماذا ذكر هذه المسألة المؤلف؟ لأنه تعليق كلمة إن شاء الله، من قال من حلف على شيء وقال إن شاء الله لم يحدث. نعم. فلهنا قال هذا لا، هنا جاء بها للتبرك، لأن أكثر ما ترد إن شاء الله في ألسنة الناس نعم للتبرك، لكن فيه ملحظ يسير سمعتم كثير من الناس، فبعض الناس تقول أنت نجحت، طلعت النتيجة الآن، طالع النتيجة، تقول لي نجحت إن شاء الله، نجحت أنت الآن ما في مجال إن شاء الله، فأخوانا ما يعلق إن شاء الله لعشي مستقبل، أما شيء ماضي انتهى، واحد يشوف الصباح ما شاء الله قلت له شكلك، قال والله بشرت تزوجت إن شاء الله، إيه نعم تزوجت أنت ما هو إن شاء الله، صحيح أنك بمشيئة الله طبعا، فكلمة إن شاء الله أنا ألاحظ البعض يستخدمونها ما شاء الله في كل شيء، نعم. وهذا المعنى مثل استخدام كلمة توكلت على الله مثلا، أو إذا بإذن الله سبحانه وتعالى أو غيره، ثم كلمة تي تستخدم في موضع غلط، فيراعى هذا المعنى. فالمؤلف الآن يقول هنا المقصود بالتبرك لا التعليق، لأنه لو قصد التعليق ما تم البيع وهذا مطلق، لكن الصحيح قصد التبرك. نعم تم البيع الحمد لله إن شاء الله، يعني تم تبركا كما قال الإمام ابن تيمية. نعم صحيح. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه، صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما، وبطل في المجهول للجهالة، وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال. قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا. هذه مسألة بيع معلوم ومجهول، المعلوم معلوم ما في إشكال، المجهول إما أنه يمكن معرفته أو لا يمكن معرفته. كيف؟ بعتك هذه السيارة، سيارتي هذه وسيارتي الأخرى ولم يصفها، السيارة الأخرى مجهولة لكن ممكن أن تعلم، ليس مستحيل أن تعرف. بعتك أرضي هذه الآن الذي تراها وعندي أرض في حارة أخرى مجهولة بالنسبة لك، ما تعرف شوارعها وارتفاعها وغير ذلك. نعم يقول أحد الإخوان اشتريت أرض وجيت للعقار يقول شفت الأرض والله ما شاء الله شوارعها، يقول أن رحت إذا هي في وادي في وسط وادي، ما طلع في وسط الوادي في المخطط، أو أتطلع جبل كما تشوفون، ما تلاحظون بعض الجبال الموجودة في الرياض الآن كل البيوت تحط فيها، لأنه لو شال الجبل أكثر خسارة من بناء البيت أحيانا بعض الجبال، بينما عند المخطط عند العقاريين ما شاء الله ما في أحسن منها. ولذلك إذا يمكن يكون معلوم هذا تروح تقف عليها أو يصفها لك، فيقول هنا يصح البيع لأنك تترك المجهول أو تبحث عنه، أما إن كان أصلا لا يمكن أن تعرفه، بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه الشاة، بعتك هذا الخروف وما في بطن هذا الخروف، بعتك هذا الجمل وما في بطن هذا الناقة، هذا مستحيل تعرفه، كيف تعرف اللي في البطن؟ فهنا قال لا يجوز البيع إلا إذا عرف قيمة الأول، قال والله بعتك هذا الجمل بألف وما في بطن هذا الناقة بمئة، فنقول يصح البيع بالألف للجمل اللي أمامك، وما قال في بطن هذا الناقة لا يصح أصلا لأنه لا يجوز بيع الحمل. إذن هنا عندنا أعيد مرة أخرى، المعلوم والمجهول على نوعين، إما أن يكون المعلوم، المجهول يمكن معرفته فهذا يجوز بالمعلوم، والمجهول إن حدد بصفة وإلا فلا يصح البيع فيه. أما المجهول الذي لا يمكن معرفته واختلق الأمر فلا يجوز. وأذكر لكم قصة طريفة يعني تقرب بس المعنى. يقول شخص من النذر، وهذه أحيانا مشكلات النذر، وكم تأتيني أسئلة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم من استخرج من الدخيل، صحيح أثنى الله جل وعلا على الموفين بالنذر، لكن قبل النذر في نهي عنه. نعم، فواحد نذر إن شفاه الله سيبيع جمله بألف، يعني من فترة أحيانا لما يكون عنده مرض ولا عنده ضائقة يريد الخلاص منها، ما ينتبه لقراره ولا لوعده ولا لما يقول. لما شفي، نعم عفوا، هو قال إن شفيت سأبيع هذا الجمل بجنيه أو بريال أو دينار. لما شفي وجد والله صعب يبيع الجمل بريال ولا بجنيه ولا، فيقول إن ذهب لشخص وقال له والله مشكلة فيه، قال اربط معوديك وقل الجمل بدينار أو بجنيه أو بريال وديك بألف. الناس يقول والله الجمل زين بس مشكلة ديك بألف. طبعا هذه حيلة غير شرعية، طبعا هذه حيلة غير شرعية، لكن أبين لكم أن أحيانا الإنسان يضع سعر معين غير صحيح. فلهذا نقول يكون معلوم لابد أن يكون محدد الثمن ومعروف الثمن، فهذا يجوز ويترك المجهول. إن لم يمكن قال أبيعك هذا الجمل وما في بطن هذا الناقة بألف ريال وما فصل، نقول لا ما يصح البيع. هذا ما يتعلق في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. سأقف الآن مع مسائل سريعة فيما بقي من الوقت تفيدنا. سؤال، حين تحدثنا عن بيع الميتة أنه ما يجوز، بيع الميتة ما يجوز، طيب هل يجوز بيع الحيوانات المحنطة؟ هل يجوز بيع الحيوانات والطيور المحنطة؟ نختلف. إن كان من الميتة فلا يجوز، إن كان من الميتة فلا يجوز. أما إن كان مما يجوز ذكاته وذكي فيجوز، ويجوز الاحتفاظ به. يعني قد تدخل عند الناس وعنده طير الآن، يقول العلماء إن كان هذا الطير نجس أصلا ما يذكك الغراب أصلا لا يجوز هذا، لا البيع ولا الاحتفاظ به إلا لأمور تعليمية، لكن بعض الناس يضعه في المجلس مثلا. لكن لو أن إنسان وجد طير وصاده ثم ذبحه ذبحه ثم حنطه ثم أبقاه، أخذ أرنب وذبحها ثم حنطها، هذا يجوز بيعها ويجوز الاحتفاظ بها. هذا المعنى الدقيق لهذه المسألة، لأن بعض الناس يتساهل في بعض هذه الأشياء. فإذا كانت ميتة فلا يجوز، حتى لو كانت مما يذكى. إذا كانت ميتة ذكى بعض العلماء أنك يأتي مثلا للطير ويضع إبرة يقول حتى ما يدقع رأسه إبرة تميته، هذا ميتة، هذا ليس الذكاء، فلا يجوز ولو كان مما يؤكل لحمه أو تحل ذكاته. أما لو أنك ذكيته ثم أعدته بطريقة معينة فيجوز بيعه ويجوز الاحتفاظ به. من المسائل التي عندنا حديث مهم جدا لأنه سينبني عليه قواعد، في حديث جابر رضي الله تعالى إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا أرأيت شحومها، أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله، فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. أعيد مرة أخرى لأن هذا الحديث ينبني عليه قواعد فاخترته اليوم لما سينبني عليه. الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. كلمة لا هو حرام الضمير يعود على ماذا؟ هناك من العلماء من قال إنه يعود على هذه الأفعال، إن ما دامت ميتة فإنه لا يجوز أن تتلى بها السفن ولا تدهن بها الجلود ولا يستصلح بها النص. قال لا الفعل هذا هو حرام، هذا قول. لكن القول الثاني وهو الراجح أن الكلام عن البيع، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا هو حرام هذا هو القول الراجح أنه قصد البيع. ما الدليل على ذلك؟ قالوا إن السؤال أصلا عن البيع وليس عن غيره، فلهذا يجوز أن تطلى بها السفن وتدهم بها الجلود ويستصلح بها الناس. فمثلا زيت، زيت ميتة، وجدوا ميتة شاة وفيها سمن، تعرفون في السابق كانوا يوقدون النار من الزيت، يعني السراج من الزيت، ما عندهم كهرباء، فكانوا يستصبحون بها أي يوقدون منها السرج. هل حرام لأنه نقول لا جائز انتفاع بها؟ لكن استثنى بعض العلماء ألا تكون في مسجد، ولكن حتى هذا الاستثناء فيه نظر. قالوا ليش؟ قالوا لأن الدخان يكون دخان ميتة. قال لا هذا استحالة، ما دام استحال فلا حرج. بس هذه مسألة دقيقة. إذا الشاهد هنا كلمة لا هو حرام يقصد به البيع لا الاستعمال، ولذلك يندرج قواعد على أو مسائل على هذا. فكم من الأشياء لا يجوز بيعها ويجوز استعمالها، وذكرنا مثل ذلك الكلب عندكم لا يجوز بيعه لكن يجوز استعماله، كلب صيد، ماشية، زرع. فكذلك هذه الأشياء يعني من توفير المال ولا ضرر فيها أن تطلى بها السفن حتى لا يدخلها الماء. فهذا ما يتعلق بمعنى هذا الحديث. أيضا من المسائل التي أمر عليها سريعا محافظ على الوقت وأجيب على ما تيسر من الأسئلة، هل يصح بيع النموذج؟ كيف النموذج؟ تأتي شخص تقول والله أنا أريد قماش، لا خلص أنا ما عندي معنى، لأن ترى الخياط المناسبة يجمع بين أمرين، بين بيع وصناعة، ويبيع القماش وصناعة. بس الناس الآن يقول الثوب بمئة ريال كذا، إنه بيع للقماش لأن القماش يختلف وصناعة الثوب، ففيه بيع وفيه أجرة. فيأتي تقول أنا أريد فصل لي ثوب، قال والله ما عندي القماش غير موجود لكن عندي هذا القطعة من هذا النوع، هذا يسموه النموذج، هل يجوز؟ واحد تأتي إليه تقول أنا أريد رز، قال والله الآن ما عندي، تريد كيس؟ تقول نعم، قال والله ما عندي كيس الآن لكن عندي شوف هذا 5 كيلو من هذا النوع، هذا النموذج. اختلف العلماء، فبعض العلماء يقول لا يجوز بيع النموذج، والقول الصحيح أنه يجوز بيع النموذج بشرط أن يطابق، إذا لم يطابق فإنه لا يتم في هذه الحالة. إذا جاء غير مطابق، لأن بعض الناس قد يأتي لك بنموذج جيد والواقع يختلف، نعم، فهذا الصحيح أنه يجوز بشرط أن لا يختلف، فإن اختلف فلا حرج. طيب هل يجوز؟ نحن قلنا الآن ما يباع شيء إلا بالوصف أو بالرؤية. طيب هذا الحبحب اللي تأخذ أو البرتقال أنت رأيت ما عليه، نعم، القشر ما رأيت، كم واحد منا أخذ حبحب أو جح نقول وصل جيتنا إلى خربانة حتى لو طجيتها ولا ما طجيتها، كم واحد يأخذ تفاح أو برتقال ظاهر ممتاز والله لكن في داخل خربان، نقول نعم لأن جرت. ليش؟ لماذا؟ لأننا لو اشترطنا أنه ما يباع شيء إلا يفتح خرب عليه، كيف تستطيع تفتح صندوق برتقال؟ يعني إذا قلنا هذا في الحبحب أنه يجوز أن يريك، فالصحيح أنه يجوز بيعه ولو لم تره، لكن إن وجدته فاسدا القول الراجح أنك ترجعه عليه، وهو يرجع على من اشتراه. لو وصلت البيت وجدت والله ما عندك كم بطيخة، أحيانا 30 ريال الحب، وقد تكون شريت 4-5 عندك مناسب، وجئت مناسب كما تريد، يجوز أن ترجعها ويجب أن يرجع لك الثمن. وسانس وجدت والله التفاح البرتقال ليس الذي تريد، بل ربما يكون طعمه يختلف تماما لو أعطاك اختلف. فالشاهد أنه يجوز بيعه وإن لم تره، لأن هذا مما جرت به عادة الناس ولا يمكن إلا بهذا. أنا أختصر لأن أحب أجيب على بعض أسئلتكم إن أمكن ولا. على كل حال أقف عند هذا الحد بالنسبة للمسائل، وإن شاء الله أكرر أقول للإخوان رمضان ليس فيه دروس، وإنما عودة الدرس بإذن الله في الأسبوع الثاني من الدراسة في شهر شوال، نسأل الله يبلغنا رمضان ويتقبله منا في يوم الأحد اليوم الرابع عشر. بعض الأسئلة السريعة أختم بها. الأخ يسأل عن بعض أفضل كتب التفسير. صعب أن يقول كتاب كذا هو أفضل كتاب تفسير، لكن يقول فيه تأملات وفيه إعراب، يختلف. كتب التفسير كثيرة، لكن أوصي الأخ بقراءة تفسير ابن سعدي، تفسير مختصر فيه تدبر، وإن أراد أيضا القرطبي فكذلك جميل جدا فيه فوائد، وكذلك ابن عاشور فهو أكثر استنباطات. فكتب التفسير يصعب أن نحدها في عبارة واحدة أو في كتاب واحد، لابد من مجموعة من التفاسير، ولكل نوع له ما يناسبه. الأخ يقول بعض الأطفال الذين يبيعون عند المساجد هل يجوز الشراء منهم؟ نعم يجوز، لأنه غالبا هؤلاء مأذون لهم فلا حرج، وفي أمور يسيرة أيضا غالبا يبيعون أشياء يسيرة، وحتى الأمور الكبيرة غالبا مأذون لهم من أهلهم. والأمور اليسيرة قلنا بالأمس أنه لا حرج في بيع وشراء الأطفال إذا كان بالأمور اليسيرة. الأخ يسأل هل هناك لي برنامج في رمضان؟ قلت الآن ما فيه إلا ما ذكرت لكم. الأخ يقول أنك تقول له أنه ما يدخل في الظلم لكن يدخل في المحرم، أما أن ظلم النفس نحن ما تحدثنا عن ظلم النفس، لأن قضية عقد مع شخص آخر، فنحن نتكلم عن الظلم بين المتعاقدين. أما ظلم النفس هذا سبب التحريم، ظلم النفس هذا سبب التحريم. هذا يقول الأخ لو أن رافضيا دعا مشركا وقال له هذا هو الإسلام الصحيح، ثم أسلم هذا على هذا المنهج ثم مات، هل يعتبر من أهل النار؟ نحن ما نقول من أهل النار، لا. القضية لا تخلو من أمرين، ولذلك قلنا لكم أن عموم الشيعة حتى الشيعة عمومهم الصحيح لا نكفرهم. عوام الشيعة يعني مثلا شخص منذ ولد الآن في قرية في وسط إيران ما يعرف عن أهل السنة وما سمع فيهم وما خرج من قريته، آباءه وأجداده ومن حوله كلهم شيعة. هذا العلماء اختلفوا، فبعض العلماء يقول هذا يكون لأنه غالب أعمالهم يكون من أهل الإسلام، وبعضهم قال لا أنه يكون من أهل الفترة، والله أعلم. هذه مسائل من المسائل المختلف فيها ولا أطيل فيها. الأخ يقول هل أقول للرافض يا أخي وبارك الله فيك من أجل التلطف معه؟ لا يا أخي الكريم، وسائل التلطف ولا تقول له أخي، لا والله ليس أخا لك. نعم لو كان إنسان أخ له من ناحية النسب فكيف تقول له هذا الكلام؟ فلا، بل يجب الشد عليهم. وإذا أردت تقول من باب التلطف يقول نعم تلطف معه إذا كنت ترجو هدايته. نعم، وأنا عندما أقول هدايته أدق من كلمة إسلامه. لماذا؟ لأن قلت لكم ليس كل الشيعة وليس كل الرافضة كفار، لأنهم يختلفون في عقيدتهم، منهم الغالي ومنهم الجافي ومنهم وسط في ذلك، ومنهم أيضا من هو على الأصل ومن علمائهم وعلى أصولهم هذا لا شك في كفره، ومنهم من لا، لا يكون عنده أشياء مكفرة، لأنه ليس الرافضة على منهج واحد، على درجات مختلفة. فأقول بإمكانك يا أخي الكريم بالتلطف وبالأسلوب الحسن وبالحكمة تدعو هؤلاء. هذا الأخ يسأل عن، يقول أشاهد أنكم كذا عن الأخ جزاه الله خير، في كل سنة يأتون أصحاب طاش ما طاش وأمثالهم ويشغلون في هذا الأمر، يبدأ كلامنا فيهم وفي الكتاب فيهم. فأقول يا أخي الكريم حولا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ماذا نملك يا أخي الكريم؟ نتحدث طلاب العلم والمشايخ. الأنبياء إذا كان الأنبياء يقول الله عنهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، ليش يا أخوان نتساهل في الكلمة؟ لماذا نتساهل في الكلمة؟ كنت عند أحد كبار علمائنا حفظه الله وأصدقه، فجاء شخص كان يا شيخ ترى تعبنا من الكلام، هل هالموضوعات؟ قال طيب هل هناك غير الكلام عندنا؟ ما نملك السلطة، نحن السلطة يملكها غيرنا، نحن ما نستطيع إلا الكلام مع الناس، ومع المسؤولين. وهذا قال مهمة الرسل، هذه هي مهمة الرسل. فما نحب نكون أكثر حماس بدون ضابط شرعي. ومع ذلك أقول يا أخي الكريم، إذا عندك حلول أخرى فجزاك الله خير، أعطنا إياها لعل الله أن ينفع بها. هذا الأخ يقول: سألتك سابقا عن حديث لا تسب الشيطان واستعيذ بالله من شره، فقلت له الحديث بعض العلماء حسنه، منهم الألباني قال لا تسب الشيطان واستعيذ بالله من شره، صححه الألباني في الصحيحة، وبعض العلماء ضعفه. طيب، على القول بتصحيحه كيف نحمله؟ يحمل قالوا على أنك بعض الناس إذا عمل منكرا سب الشيطان، لا، هذا مثل الذي يحتج بالقدر، وإلا فسب الشيطان قد ورد سبه في القرآن، لعنه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألعنك بلعنة الله، وهذا حديث صحيح ثابت، ألعنك بلعنة الله، فهذا أعظم السب. وكذلك كما تعلمون في سورة النساء لعنه الله، هذا لابد من الوقوف عليها، نعم، فهذا سب. لكن اللي يحمل النهي على الذين يبررون تصرفاتهم بالشيطان، قال من الشيطان لعنه الله، لا، لا تحملها فيه. هنا الذي بعض العلماء يحمله على هذا المعنى، والله أعلم، يعني أنا أقول هذا الذي يظهر لي من حمله على القول بتصحيح الحديث، لأن العلماء قد اختلفوا بصحة الحديث. نعم، لا تسب الشيطان واستعوذ بالله من شره، هذا ما يتعلق في هذه المسائل. وإن شاء الله بعد الأذان أقف معكم موضوع آخر، لا أقول مرتبط برمضان مباشرة، لكن وقفة لأول مرة حقيقة أطرح هذا الموضوع، يتعلق بكل واحد منا وفي منهج الدعوة وبالأمور التي تحدثت عنها في الأيام الثلاثة الماضية، عن موضوع الرافضة وموضوع النصارى وموضوع المنافقين. إن شاء الله هذا بعد الأذان، والله أعلم.